فاتحة الارتداد لعمل من الأعمال إذا دخلوا البلد لن يكونوا على عهدة السفر ولا على هيئة المسافر، بل يستوقنون يستأجرون مثلا شققا أو غرفا مهيئة، يتمتعون بالمرفهات وبالحاجيات التي وبالكماليات التي يستعملها المقيمون، فلا يبقى بينهم وبين المقيمين فرقا. فنقول المسافر إذا نزل في طرف البلد أو نزل مثلا في فندق أو نحوه وهو على عهدة الرحيل ولو أقام أياما فهو مسافر، وإذا أقام في طرف البلد في خيام ونحو كالمرابطين فهو مسافر، وأما إذا استوطن واستأجر أو نزل ضيفا على أناس وصار كأنه منهم أو كان له أقارب ونزل عندهم فإننا نعتبره مقيما ولو لم يقم إلا يوما أو أياما ما دام أنه في هيئة المقيم. وبالأخص الذين يأتون للدراسة مثلا أو للارتداد في أعمال يعرفون أنهم سيقيمون أياما أشهرا أو نحو ذلك، فنقول ليسوا بمسافرين، هذا هو الظاهر. وعلى كل حال كلام الفقهاء في تحديدهم لأربعة أيام هو قول له وجاهته وتعليله كما ذكرنا، وهكذا أيضا العزل على الإقامة لغرض يعرف أنه لا ينقطع أو لا ينقضي إلا بعد أربعة أيام، نتعليلهم بأنه أشبه المقيم بالراحة وإعطاء الناس ملذاتها، تعليل الوجيه. تفاوض مع بعض الإخوان في ما ذكرنا من الفرق بين من يقيم خارج البلد ومن يقيم داخلها، ومن يترفه بما يترفه به أهل البلد ومن ليس كذلك بل يكون على عهدة الرحيل، ومن يكون معه متاعه وجميع حاجاته، ومن لا يكون معه إلا عهدة السفر وأقمشة قليلة يحملها المسافر، فيكون هناك فرق. فنقول إن الذي يأتي لعمل أو يأتي لدراسة أو نحو ذلك أو كذلك المرابطون هؤلاء نعرف أنهم لا فرق بينهم وبين المقيم، فهذا نظري لأنهم يتمون. وأما الذي لم يزل على عهدة الرحيل والسفر مقيم في طرف البلد أو في خيمة أو في مكان غير مؤسسة أياما يقضي فيها غرضه الذي سينقضي يوما أو يومين أو نحو ذلك، فله إرحالة هذه أن يقصر ولو تأخر. يسأل عن العمال، لا شك أن العمال جاءوا كمقيمين لأنهم يعملون، فلا فرق بينهم وبين أهل البلد. الآن أنت من أهل البلد، يقدر أنك من أهل البلد، لو صرت معهم وصاروا مثلا في طرف البلد هي غرة الديراب مثلا أو غيرها، فهل يكون بينك وبينهم فرق؟ أنت لا تدخل إلى أهلك في خيمة تنزل معهم مثلا أو في بناية أو في صندقة أو ما أشبه ذلك، ما بينك وبينهم فرق، تجلس معهم في هذه المدة وتأكل معهم وتقيم معهم، أنت تتمهم يقصرون. يقول ما دام انهم عازين على الاقامه مده طويله اشهر متتابعه ويعملون ما نبيح لهم ان ينقصوا الصلاه ويكثروا هذه المده وهم يعملوا. جاءوا لاجل هذا العمل واقاموا لاجله، لم يكونوا مثل الذي جاء لغرض يترقب انقضاءه بعد بكره بعد يوم بعد يومين، فهو على هبة المسافر. هؤلاء عزموا على الاقامه. بالنسبه للقول اللي بيقول لو هو عنده شغل ومسافر الشغل ده شايفين اللي بعد 4 ايام، يعني هياخد اكثر من 4 ايام يختصر 4 ايام وبعد كده يتم ولا يختصر على طول؟ لا يتم على طول، اذا عرف انه سيقيم على كلام الفقهاء يتم من اول يوم. بالنسبه القول ان الشيخ الموفق في الموضوع يقول انه ولنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقصر في السفر دون تحكيم، وعلى ذلك الخلفاء الاربعه وعلى ذلك الصحابه والتابعون، وكان السلف يسافرون مسلمين الى بلاد الشام فيقصرون ولا يجنعون. هذا يعني كأن كلام ابن قدامة في نفس الجمع، فالرد على من يجمع وهو مقيم، أو فالرد على من ينكر الجمع إذا كان المسافر ليس بعازم على الإقامة. ويستدل به على الصحابة أنهم أقاموا في الشام مثلا أشهرا ينتظرون أن ينفتح لهم الطريق لما نزلت السلود هناك وحالت بينهم وبين السفر، فجلسوا كل يوم يأملوا أنها تذوب هذه السلود تتوقف ويسافرون، فصاروا في خيالهم على طرف البلد ينتظرونها، صاروا في حكم المسافرين فصاروا يقصرون مع إقامتهم مدة طويلة. على كل حال ما دام أن الإنسان عازم على الإقامة في هذه البلد هذه المدة متحقق بأنه سيقيم فله أن فعليه أن يتم، وإذا كان مترددا ولا يدري فله أن يقصر. عبد الله شيخ الله ذهبوا وهم مخيمين مسافر بعيد على مثلا 40 كيلو 50 كيلو، وهم في نيتهم ان يلبسون شهرين، هل لهم ان يقصرون ولا يجب؟ يعني ذهبوا للمصيف او ذهبوا لانتداب العمل او ذهبوا للتفرج في المصيف، يعني النزهه. نعم والله في الحاله هذه يمكن ان يقال لهم ما دام انهم بخيام وانهم يطرف البلد، لكن ما دام انهم عازمين على الاقامه وانهم في حكم المقيم فالافضل لهم الاتمام، وان قصروا فلا باس ان شاء الله. ايش مين هذا الخيام؟ يعني صحيح ما هناك يعني الزام بالخيام، لكن من كان على اهله الرحيل سواء في خيام كما كان الرسول واصحابه او مثلا في بيوت شعبية يعني ناطئة ليست مثل بيوت سائر أهل البلد نزلوا فيها للتمتع، أو هي مثلا عريس نزلوا فيه للاعتبار، يعني أو في صحراء نزلوا في غير بناية نعتبرهم كأنهم مسافرون، فالمسافر الذي يكون في يأتيه الليل مثلا أو يطيلوا له الطريق يبني خيمة. يعني المكان الذي استأجره ما فيه مكيف ولا فيه ثلاجة ولا فيه مثلاً غسالة ولا فيه الخيمة ما فيها مكيف ولا فيها أشياء أو أخر الصلاة. هل فيه نص عن صلاة التحريج 4 أيام؟ والله يا لا وكانت الرسول قبل لك يعني قبل أن يقيم قبل أن يسافر إلى عرفة. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المنزل يقصد الصراط في الطريق، ما بدأ على عدم الترحيل؟ على كل حال الثابت أنه عليه الصلاة والسلام في أسفاره من حين يخرج من المدينة يقصد حتى يرجع، ولم يعهد أنه أتم في وقت من الأوقات، ولم يعرف الإتمام إلا في عهد عثمان لما أتم بمنى واعتذر عنه بأنه أراد أن يبين للعامة أن الصلاة أصلها أربع مخافتان يظن أنها اثنتين، أو أراد أن يبين الجواز وأن الإتمام جائز والقصر جائز. هذا دليل على جواز جنس الإتمام. وكذلك أتمت عائشة وتأولت كما تأول عثمان كما تقدم. فالأصل أن القصر هو على المسافر وأن الإتمام جائزا إذا اختار ذلك، وأنه ما دام أنه مسافر عليه آثار السفر فإنه يتم حتى يرجع إلى بلده، وإن أقام في نفس البلد التي قصدها ولو لم يكن له فيها أولاد وزوجة له ذلك، ولكن إقامة كاملة فإننا نعتبره من أهلها فعليه أن يتم، وإن لم يقم ولم يعزم على الإقامة فإننا نعتبره مسافرا. فهذا الغني قد تنطلب من النعم السبيل ما لا تنطلب عن البلد، هذا الفقير أكثر من هذا الفقير، فالأخوة والدين والغني كذلك. إذا نزلوا سواء نزل الفقير مع الغني في خيمة لأنهم سواء. الغني يتبقى بلد هذا الآخر مطرب من العام ويستطيع أن يغير السبيل ما لم يتهير من أكثر المسلم وقد ما يتهير هذا السبيل. لا كله أنت هذا أكثر وأنت هذا ما تنسل، أنت هذا نزل في خيمة في طرف البلد يعني تقدر نفسك وفي نظرك أنك تتهيأ للضحيح مسافر جميل يترفع فيما يترفع فيه البدع البدع يرى الله كان السنون سنة وسنتين في البر في مكان واحد. المواد الرحل الذين يتنقلون هؤلاء مقيمون لأن بلادهم هي خيامهم وخيماتهم وبيوت شعرهم، هذا مكانهم، فلهم أن يقيموا في أي مكان ويتموا ولو عرفوا أنهم ما يرغبون في هذا المكان. لكن إذا شد الرحيل ونجعوا من مكان إلى مكان وعرفوا أنهم يقطعون هذا في 5 أيام، فما داموا شادين أن يرى رحيلهم فلهم أن يقصروا. فإذا وصلوا ذلك المكان وعرفوا أن هذا هو الذي وصلوا إليه ولو كانوا بادية وصحراء فإنهم يتموا. أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها لأنه صار عاصيا بتأخيرها عمدا بلا عذر، وقيل يقصر لعدم تحريم السبب وثاق للأئمة الثلاثة قاله في الفروع. يعني هذه مسألة وجعله يتم فيها ولا فيها قول ثاني أنه يقصر، وصورتها إذا أخر الصلاة عمدا صلاة قصر بلا عذر حتى خرج وقتها واعتبر عاصيا لذلك ثم قضاها، فهل يقضيها تامة أو مقصورة؟ قال بعضهم يعاقبه على تساهله وتأخيره بدون عذر حتى خرج الوقت، ونقول يقضيها تامة من باب التشديد عليه. والقول الثاني ولعله الأرجح أننا نبيح له أن يقصر أن يقضيها مقصورة، وذلك لأنه لا فرق بين في المسافر بين العاصي وغيره، يعني بين الآثم وغيره، ما دام أن فرضها عليه ركعتان فسواء صلىها في وقتها أو أخرها عند حتى خرج وقتها. القول الأرجح إن شاء الله هو الثاني. لكن الشيخ مثلا ضياق وقتها أو خروجها ضياق وقتها، وهكذا إذا ضاق وقتها بطريق الأولى أن الأرجح إن شاء الله أنه يصليها كاملة مقصورة، يصليها مقصورة لأن الأصل أنها وجبت عليه مقصورة لازم يكون سمرة. ويقصر إن قام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 أيام ولا يدري متى تنقضي أو حبس ظلما أو بمطر ولو قام سنين. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة، وما لم يجمع إقامة انتهى. وأقام صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة رواه أحمد، ولما فتح مكة أقام بها 19 يوما يصلي ركعتين رواه البخاري. وقال أنس أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة رواه البيهقي بإسناد حسن. وأقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول، رواه الأكرم. وهذه الصورة التي ذكرنا أن وقائع وقعت للصحابة وللرسول عليه الصلاة والسلام قصر فيها أكثر من 10 و20 يوما وأشهرا، فهذه الصور تدل على أنه ما دام لم يعزم على الإقامة فإنه في حكم المسافر فيقصر. فالصحابة الذين أقاموا بأذربيجان أو بإيران هرمز أقاموا وهم على نية السفر وهم على أهدة المسافر وعليهم آثار السفر، فإقامتهم هذه المدة الطويلة ليست عن اختيار وإنما عن غلبة، مغلوب على أمرهم، ينتظرون في كل يوم أن يتخلصوا من هذا العذر كالثلج الذي منع ابن عمر أو غيره حتى يتخلصوا، فكان ذلك عذرا لهم مبيحا للقصر. فإذا يسافر الإنسان وكان على أهلة ضحيل ووصل إلى بلدة ولم يتيسر له الخروج منها ينتظر أمرا في كل يوم يترقب انقضاءه فله أن يقصر. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الفتح أقام 19 يوما يتأهبون الرحيل لسفره إلى غزوة حنين، وهكذا في تبوك أقام هذه المدة أيضا يتأهبون الرحيل لأنه ينتظر أن يتأهب له القتال مع الروم الذين جاء غازيا لهم. مضت هذه الأيام وهو ينتظر، وأيضا فإنه قد أناخ عندهم الصحابة أناخوا عندهم رواحلهم، معهم رواحلهم يعلفونها وأمتعتهم وأهبة السفر وهم مسافرون، وكانت تبوك أيضا في ذلك الوقت ليس فيها قرية وإنما هي برية فليسوا بمقيمين. وكذلك إقامة النبي عليه الصلاة والسلام بمكة لم يدخل مكة وإنما أقام بالأبطح، وصحابة أقاموا بالأبطح رواحلهم وأثاثهم هناك في الأبطح، والأبطح لذلك لم يصل إليه البناء فلم يقيموا في البلد ولم يدخلوها، وهكذا بقية الصحابة. وعلى كل حال من كان على هذه النية فالظاهر أنه يقصر، يعني ما دام على كذلك وإن أتم فلا بأس، وإذا دخل في داخل البلد فالذي يترجح أنه إذا دخل واستوطن وصار كأهلها أنه لا فرق بينه وبين المقيم، سيما إذا عزم على الإقامة مدة طويلة تزيد على 4 أيام فإنه الحالة هذه يصير كأهل البلد. هذا شيخ أو حبس ظلما أو بمطر الله كذلك، إذا حبس ظلما ينتظر كل يوم أن يهرج عنه، وهكذا إذا حبس بمطر كما فعل ابن عمر وغيره ولا أقام سنين. إذا سكن البلد ترقب ولكن لم ينوي كل يوم يترقب، والله إذا كان ما عزم على الإقامة فله يعني كل يوم، ولو مثلا المساجين قد يكونون مترفهين ولكن كل حين ينتظر أنه يعني إذا كان مسكون في بلد ليست بلده كل حين له أن يقصر. وهكذا أيضا الذي سكن يعني طرف البلد ولم يستمتع بما استمتع به أهلها يعتبر مسافرا لم يعزم على الإقامة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الجمع. يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما، نص عليه لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب. وعن أنس معناه متفق عليه، وسواء كان سائرا أو نازلا لأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه، قاله في الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. فهذا الفصل يتعلق بالجمع بين الصلاتين. من المعلوم أن الصلوات قسمت على الأوقات، وأوقات الصلوات معلومة من السنة بالضرورة ومجمع عليها، ونقلت أوقاتها نقلا متواترا. ولكن أبيح للمشقة ونحوها تقديم بعض الصلوات عن وقتها المختار أو تأخيرها لأجل الرفق بالمصلين. وإذا نظرنا في هذا السبب وهو الجمع، وجدنا أن الأسباب التي أبيح لها الجمع كلها ترجع إلى أن في التوقيت مشقة وصعوبة، والمشقة تجلب التيسير، كما هي قاعدة أصولية. وذلك لأن لا يحصل التنفير، فإن الإسلام يحرص على تأليف المسلمين وتحبيب العبادة إليهم، ويبعدهم عن كل ما يشغلهم أو يقلق راحتهم، ويحرص. وبالتتبع يعرف أن كلما حصل في عبادة شيء من الصعوبة والمشقة عدل بهم إلى بدلها مما فيه تخفيف. فمثلا الحج يسقط عن غير المستطيع لأن في تكليف من لا يستطيع مشقة، والجهاد قد أسقط عن المعذورين كقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، يعني في القتال، وكقوله ليس على الأعمى حرج إلى آخره. وهكذا جميع الرخص. فمن ذلك رخصة الجمع بين الصلاتين، بين الظهرين وبين العشاءين. وذكر كما سمعنا أن الذي يجمع بينهما إما جمع تقديم أو تأخير، فيفعل الأرفق به. فالجمع بين الظهرين وبين العشاءين ذكر في حديث معاذ، يعني جمع التقديم والتأخير ذكر في حديث أنس، لكن حديث أنس ليس فيه إلا جمع التأخير. وعلى إذا جاز جمع التأخير جاز جمع التقديم. يبقى أن نذكر المسألتين. الأولى التصوير، تصوير المسألة حتى يعرف ما يجوز وما لا يجوز، متى يجوز التقديم ومتى يجوز التأخير. ومسألة جمع النازل، هل يجمع أم لا يجمع. فأما المسألة الأولى وهي تصوير المسألة التي سمعنا، في حديث معاذ قال أنه كان إذا دخل عليه الظهر وهو نازلا فصلى الظهر وقدم معها العصر ثم ارتحل، وهكذا إذا دخل عليه المغرب وهو نازلا وعرف أنه سيرحل بعدها فصلى المغرب وقدم معها العشاء ثم ارتحل، هذا جمع تقديم. وإذا دخل عليه الظهر وهو سائر أخرها حتى ينزل لها مع العصر في وقت العصر ثم يصليهما معا، وإذا غربت عليه الشمس وهو سائر أخر المغرب حتى ينزل لها وقت العشاء فيصليهما معا. وذلك لأن في النزول لكل صلاة مشقة، لأنه يستدعي أنهم يجتمعون ويقفون رواحلهم ويقيدونها مثلا أو يعقلونها، يحصل عليهم مشقة، أو ينيخونها كلها، أو يحتاجون إلى حط الرحل وهم إنما ساروا قريبا. إذا ساروا مثلا قبل الزوال بنصف ساعة يحبون مواصلة السير حتى يقطعوا مسافة تخفف عنهم السفر الذي أمامه. بعد نصف ساعة دخل وقت الظهر، قالوا من المشقة أن ننزل ونحن إنما ارتحلنا الآن، نؤخر الظهر حتى ننزل في وقت قد تعبنا فيه واحتجنا فيه إلى النزول، فإذا جاء وقت العصر وإذا هم قد احتاجوا إلى الراحة وإراحة دوابهم فينزلون للصلاتين معا الظهر والعصر، هذا يسمى جمع تأخير. إذا زالت الشمس وهم لا يزالون في منزلهم وعرفوا أنهم سيرحلون بعد الزوال بنصف ساعة أو نحوها، قالوا نقدم العصر، نصلي العصر في وقت الظهر جمع تقديم، فإذا ركبنا واصلنا السير إلى الليل، لأن إذا ركبنا مثلا بعد الظهر بساعة أو نحوها ثم وقفنا للعصر فشق ذلك علينا، فنقدم العصر مع الظهر. وهكذا يفعل بالعشاءين، إذا غربت الشمس وهم نازلون قدموا العشاء مع المغرب ثم ارتحلوا وواصلوا السير حتى ينزلوا للنوم، وإذا غربت الشمس وهم سائرون واصلوا السير حتى ينزلوا وقت العشاء فيجمعوا جمع تأخير. يسأل أحد الأخوة عما إذا أدركهم الوقت وهم في بلدهم هل يجمعون أو هل يقصرون؟ وهذا السؤال قد مر بنا في الليلة الماضية، وذكرنا أنه يقع خطأ من بعض الذين يريدون السفر وهم في البلد، بحيث أني ذكرت لكم أن هنا في المطار صلوا المغرب ثم قدموا العشاء وصلوا ركعتين وهم لا يزالون في المطار، يعني مطار الرياض ومطار جدة، وهم من أهل البلد، فنقول لهم لا يصح لكم أن تقدموا العشاء قبل وقتها وأنتم في البلد، ولا يصح في بلدكم، ولا يصح أن تصلوا العشاء ركعتين وأنتم لم يجد بكم السير ولم تفارقوا بلادكم لأنكم لم تزالوا مقيمين، يعني في حكم أهل البلد. إذا صاروا هم أدركوا المطار في بيتهم، هل يبيح لهم الجمع مع العصر؟ لازم يصلوا المطار في بيتهم. ويسأل عما إذا وصلوا البلد وانتهى سفرهم وهم قد جمعوا جمع تقديم، فنقول قد ذكرنا أيضا في الدرس الماضي أنك إذا قدمت العشاء مع المغرب وأنت في السفر مباح لك الجمع والقصر، ثم وصلت إلى البلد وقت الأذان أو قبيل الأذان أو نحوه فلا تفتري بتلك الصلاة، لأنك نوديت الآن لهذه الصلاة كاملة وجبت عليك تامة أربع، تعيد العشاء التي صليتها هناك ركعتين تصليها أربع، لأن سفرك قد انتهى وأصبحت مقيما. إذا كان السفر يستغرق من وقت صلاتين مثل السفر إلى الطائرة ارتحل قبل أذان الظهر ولا زال في الطائرة إلى أذان المغرب. ويسأل أحد الإخوة عما إذا كان السفر في الطائرة يستغرق الوقتين معا، فهل يصليه الطائرة؟ نقول نعم. إذا فرضنا مثلا أن الطائرة تقلع قبل الظهر بساعة ولا تنزل إلا بعد المغرب بساعة، يعني تواصل هذه الساعات 5 ساعات أو 6 ساعات أو 7 كما في بعض الأحيان، ففي هذه الحال ما يجوز أن يصلي الظهر قبل أن يركب، يعني ما دخل وقتها ولا العصر، ولا يجوز أن يؤخرها حتى ينزل لأنه يعرف أنه هو نازل له الليل، فيصلي في الطائرة على حسب حاله، إن تمكن من القيام وإلا أشار إشارة. يجمع لا، لهذه الفهم ما يحتاج إلى الجمع لأنه ما عليه مشقة من التوقيت، الكل عنده صور. لكن يعني إذا كان يؤمل أنه سينتهي سفره أو سينزل فيؤخر، وإذا خشي فوات الوقت وصلنا سنتين مع الجمع التأخير. هل يفهم أن السنة هي جمع التأخير لله صلى الله عليه وسلم؟ هذه معاذ جمع التأخير والتقديم، فيه اثنين معاذ. جمع التأخير وجمع التقديم. في مثل نشاط الطائرة إذا جهلوا القبلة كيف؟ إذا جهلوا القبلة يعني يصلح باجتهاد، وجد من يسأله إلا اجتهاد. ويباح لمقيم بقى عندنا المسألة الثانية وهي ذكرها الشارح ولم يذكرها الناتن، وهي مسألة الجمع للمقيم، هل النازل أن يجمع أو الجمع خاص بالسائر؟ الجمع في السفر هل يختص بالسائر أم يجوز للنازل؟ وصورة ذلك ما إذا كنتم مسافرين يجوز لكم الجمع، تجمعون، فنزلتم في هذه البلدة لغرض تقيمون فيها يوم أو نصف يوم أو يومين، وأنتم على عهدة السفر تقصرون، فهل لكم الجمع مع القصر أو تقتصرون على الجمع والتوقيت؟ هذا مسألة جمع النازل، جمع الذي قد نزل وأقام وإن كان يقصر، له حكم المسافر لأنه يقصر، ولكن هل يجمع مع القصر أم لا يجمع؟ هذه مسألة خلافية، والشارح اختار أنه يجمع وقال الجمع من رخص السفر، وإذا رخصنا له أن يقصر فالجمع تابع للقصر فيجوز له أن يجمع، ولكن المختار الذي تؤيده الأدلة أنه يوقت، يوقت ويقصر، ودليله فعل المسلمين بوقت الصحابة في ميناء، فإنهم يقيمون في ميناء 4 أيام يعني يوم العيد و3 أيام بعده أو يومين بعده، يوقتون، يصلون الظهر في وقته 2 ركعات والعصر في وقته 2 ركعات والعشاء في وقته 2 ركعات، يوقتون ويقصرون، هذا عمل المسلمين، يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده، ولم يزال المسلمون يفعلون ذلك، فهذا يدل على أن الأصل هو التوقيت إذا كان نازلا. فإذا مثلا كنت مسافرا إلى الحجاز ونزلت لغرض مثلا في برية أو في بلد، نزلت قبل غروب الشمس بساعة لإصلاح طعام أو نحوه، وعرفت أنك لا ترتحل إلا بعد ما يمضي من الليل 3 ساعات أو 4، ففي هذه الحالة هل تجمع أو توقت؟ المختار أنك توقت، والفقهاء أكثرهم يقولون لك أن تجمع، لأنك سيأتيك وقت الظهر وأنت نازل، ووقت العصر وأنت نازل، وقت العشاء، وقت العصر وأنت نازل مثلا، إذا نزلت قبل الظهر بساعة وعرفت أنك لا ترتحل بعد العصر بساعة فإنك توقت، دليل الجمع في السفر فهو حديث معاذ وحديث أنس، وليس فيهما الجمع للنازل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قام بمكة زمن الفتح 19 يوما يقصر، ولم يكن يجمع بل يوقف كل صلاة في وقتها، وكذلك إقامته 20 يوما في تبوك كان يقصر ولم يكن يجمع بل كل صلاة في وقتها، فما حفظ عنه الجمع إلا إذا جد به السيف، إذا دخل عليه وقت الظهر وهو سوف يرتحل قدم العصر، دخل عليه وقت المغرب وهو نازل وسوف يرتحل قدم العشاء، أو دخل عليه وقت الظهر وهو سائر أخر، دخل عليه وقت المغرب وهو سائر أخره. ولهذا يقولون إنه يفعل الأرهق، الأرهق به من جمع التقديم والتأخير، فإن كان الأرهق به أن ينزل ويصلي المغرب ويقدم معه العشاء حتى يواصل سيره فعل ذلك، وإن كان الأرهق به أن يؤخر فعل ذلك. ويباح لمقيم يعني إذا كان روي عن بعضهم أنه جمع وهم نازلون، فيكون إما أن هناك عذر آخر وإما اجتهادا، لكن أغلب ما استدل به الفقهاء الشارح وغيره أنه رخصة من رخص السفر، وليس لرخص السفر اختصاص بالمقيم دون السائر أو بالسائر دون المقيم، هكذا عذرهم. على كل حال إذا ثبت يعني دليل يقال به. وقد رأيت المسألة مبحوثة لكن بعيد الأهل قراءتها، يعني أن هناك من يرجح أنه يجمع هنا ولو كانوا ناظرين، لكن المشهور المعتاد أنهم كانوا يوقتون إلى منزل. لا لا تكفي، إذا وصل بعد الأذان وبعدما مضى من الوقت شيئا فتكفيه صلاته التي قدمها، لأنه صلى في وقت هو مأمور به. الشيء نعم بعد الأذان، يعني إذا قدم بعد الأذان أو قرب الإقامة أو بعد الصلاة افتهى بما صلى. شيخ الجمع النازل شيخ هو استدل بخليفة ابن عباس صحيح مسلم استسمى الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكن شيخ نقيم غير مشقة. ويباح لمقيم المريض يلحقه بتركه مشقة، لقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، رواهما مسلم. وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر، فلم يبق إلا المرض، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين، والاستحاضة نوع مرض. هذا عذر من الأعذار التي يجوز الجمع لأجلها وهو المرض، ودليله إباحة الجمع للمستحاضة لأجل أنها معذورة بمشقة الاغتسال أو الطهارة عليها فأبيح لها الجمع، ولكن بعض العلماء يقول إن الجمع الذي أبيح للمستحاضة إنه جمع صوري، بأن يقدم العصر قليلا ويؤخر الظهر قليلا حتى يتقاربان، فتقع الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، في أول جزء من وقتها ليكون جمعا صوريا، وهكذا يفعل بالعشاءين. هذا الجمع الذي قيل إنه رخصة للمستحاضة، ورد في بعض الأحاديث الرخصة لها بأن تقدم هذه وتؤخر هذا وتغتسل لهما غسلا واحدا، لما أمرها بالاغتسال لأجل الدم الذي يخرج منها وهو شبيه بدم الحيض، أمرها بأن تغتسل للصلاتين غسلا واحدا، ولكن تجمع بينهما جمعا صوريا. فالحاصل أن هذا دليل على جنس الرخصة للمريض. ولا شك أن المريض الذي يشق عليه الطهر أو يشق عليه الاتكاء أو القيام لكل صلاة أولى بأن يرخص له في الجمع. فإذا كان يشق عليه أن يتوضأ أو يشق على وكيله أن يوضئه لكل صلاة، جاز له أن يوضئه لصلاة واحدة للظهر فيصلي معها العصر، وهكذا يفعل في العشاءين. هذا مشقة. أو مثلا يشق عليه أن يجلس للصلاة ويرتاح إذا مثلا اضطجع، يشق عليه أن يجلس مرتين في وقتين مختلفين في الظهر وفي العصر، ويحب أن يصليها وهو جالس لأن معه استطاعة، فيجمع بينهما في وقت واحد حتى تخف عليه المشقة. ومثله أيضا سائر أنواع المرضى الذي يكون عليهم نوع مشقة، ولو مشقة من الوضوء كصاحب سلس البول ونحوه الذي يشق عليه أن يتطهر لكل صلاة وأن يطهر ثيابه، ويجد أنه إذا طهرها بوقت استطاع أن يصلي في ذلك الوقت صلاتين، هذا أيضا عذر. وأما الحديث ابن عباس هذا الذي قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، وفي رواية من غير خوف ولا مطر، وهذا حديث صحيح في الصحيحين. سئل ابن عباس ماذا أراد فقال أراد أن لا يحرج أمته. الفقهاء أشكل عليهم هذا الحديث، والترمذي لما كان في آخر كتابه يقول إن جميع ما في هذا الكتاب قد عمل به العلماء إلا أربعة أحاديث عد منها هذا الحديث، يعني أنه لا يعلم أحدا أخذه على ظاهره. الفقهاء قالوا لا بد وأن نصرفه عن ظاهره، فأجمعنا على أن الصلاة لا يجوز تقديمها على وقتها أو تأخيرها إلا بعذر، لأن الإجماع انعقد على توقيت الصلاة وعلى تحديد المواقيت، فنقول لا بد أن يكون هناك عذر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جمع إلا لعذر، ولأجل ذلك يقول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، فدل على أن هناك حرج ومشقة لو صلى بهم في ذلك اليوم. فإذا ما دام أنه نفى المطر ونفى السفر ونفى الخوف في الرواية الأخرى، فيبقى عذر آخر هو المرض، يقول إن هناك مرض فجمع بينهما لأجل مرض، إما بنفسه هو أو رأى مثلا مرضا وتعبا في أصحابه، ولم يذكر أن هذا الجمع تكرر، فلعله حصل مرة لأجل مشقة وحرج أراد أن لا يحرج أمته. فعلى كل حال لا بد يعني أن هناك عذر، ولأجل ذلك لم يجعل هذا الحديث على إطلاقه. لو أخذ هذا الحديث على ظاهره لترخص الناس وقالوا ما دعنا أنه جمع فنحن نجمع دائما ونستمر على الجمع ونترك ما أجمعت عليه الأمة من التوقيت. فيجمعون الظهرين وهم مقيمون على صحة لا خوف ولا مرض ولا سفر ولا شيء، فيخلون بأمر أجمع المسلمون عليه وهو التفريق بين الوقتين الظهرين والعشاءين، التفريق الذي أجمعت الأمة عليه. فنقول لما قال أراد أن لا يحرج أمته دل على أن في التوقيت في ذلك الوقت حرج، حرج ومشقة لو صلى بهم، فهو يبعدهم عن كل حرج، لأن الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ثم قال الفعل بن عباس فهمه لبعض الناس لأن الفهم يخصف الناس الجمع المغرب والمغرب. يمكن أنه رأى أن هذا يعني سبب موجب للجمع، يعني الشغل، يعني يمكن أنه قال كل شيء فيه شغل متواصل فله أن يجمع لأجله. فإذا كان هناك مثلا خطبة متواصلة أحب أن يواصلها اعتبر هذا مسببا للجمع بين العشاءين، أن يواصل خطبتهم مثلا ورأى أنهم في صلاة ما داموا ينتظرون الصلاة، ويكون هذا فهما منه أو اجتهادا. على كل حال لا بد أن يكون هناك عذرا من الأعذار، سواء كان عذرا متفقا على أنه عذرا كالخوف والمطر والسفر والمرض، أو مختلف فيه كالشغل مثلا العارض، سواء كان عاما أو خاصة. يمكن أن يكون هذا عذر، إذا كان لو ترك بقية العملية يخشى على المريض أن يموت أو يتألم ويتضرر، له عذر في التأخير ومواصلة العملية، لأن العملية قد تستمر مثلا ساعات، يعني في علاج وفي معالجة عملية عمل، فله عذر في التأخير. يمكن يكون هناك عذر من الأعذار. هذا ينبغي ألا يفهم أن الشغل عام، وإن كان بعض العلماء توسعوا ومثلوا بأمثلة قد لا يكون متفقا عليها أو قد لا تكون مضطردة، فيمثلون مثلا من الأشغال بالأعذار التي تقدمت في ترك الجمعة والجماعة. تقدم لنا أعذار كثيرة، منها أن يخاف على متاعه أو يخاف على نفسه أو يخاف على حرمته أو يخاف على ماله من سباع أو من لصوص أو نحو ذلك، أو يخاف على طعامه من حرق خبزه مثلا. وقد يعتذر الآن كثيرا من الناس بمثل هذه الأعذار في تأخير الصلاة وفي جمعها، والغالب أنه جمع التقديم أو التأخير، جمع التأخير. فنقول مثلا، ويمكن أن هذا قد تكلمنا عليه في باب الأعذار، أعذار الجمعة والجماعة، نقول في إمكانك يا صاحب الطعام أن تقدم إصلاحه أو تؤخره، ولا تعتذر بأنه يفسد إذا ذهبت للصلاة أو إذا وقفت أو ما أشبه ذلك. يعتذر الآن الطباخون لأنهم إذا ذهبوا للصلاة مثلا في كل وقت فأنهم يفسد الطعام الذي يتقبلونه للناس ويصلحون لهذا ولهذا، إما يفسد وإما يتأخر وإما يتقدم وإما وإما، فنقول إن لكم وقتا موسعا في إمكانكم أن تعرفوا، لأنكم بالتجربة عرفتم ما يكفي لطرف هذا الطعام أو لإصلاحه أو نحو ذلك، فلكم أن تصلحوه بغير وقت الصلاة، فإذا جاء وقت الصلاة وإذا أنتم قد انتهيتم، أو لكم وقت تتمكنون من أداء الصلاة وترجعون فيه قبل أن يفسد عليكم شيء، هذا شيء معتاد بالتجربة. ومثله صاحب معامل الخبز ونحوه، إذا يقول إن خاف أن يحترق خبزه في تنوره أو نحوه، نقول لا تتهرب بهذا العمل وقت الصلاة، فلا تجعل هذا عذرا لك في الجمعية في ترك الجمعة والجماعة ونحو ذلك. ونقول هذا أيضا لأصحاب البناء الذين يعتذرون بأنهم إذا ذهبوا فسد عليهم طينهم وخلطهم لهذا الذي خلطوه وأنه فيقال لهم لكم أن تعرفوا الوقت الذي يكفيكم لهذا العمل فتقدموه أو تؤخروه، وتعرفون أيضا أنه لا يتضرر بإيقافكم للعمل دقائق تؤدون فيها الصلاة، لا يباح لكم الجمع بهذا السبب. على كل إذا طرأ طارئ اضطر إلى ذلك من غير أن يكون متعمدا وخيف بالمواصلة فساد لا يتلافى وبيح الجمع والحالة هذا. طبيب ما يجب إذا عرف أن العملية يمكن تأجيلها أو تعجيلها وأنها لا يتضرر لن تسقط عنه الجمعة والجمعة الساعات يعني يمكن. إذا كان خوف محقق، أما إذا كان خوف الوهمي فلا. لا دليله الإجماع على وجوب التوقيت وعلى أن الصلاة لا تصح قبل وقتها، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأن الصلوات موقتة بالتواتر، مواقيت الصلاة منقولة بالتواتر، فلما كان كذلك كان هذا الحديث يعتبر ولو كان صحيحا مخالفا لتلك النصوص، فلا بد أن هناك شغل ومانع، ولو أنه لم يكن هناك عذر لما قال أراد أن لا يحرك أمته، فدل على أن فيه شيء من الحرج لو وقت بهم ذلك اليوم. وقال إيه حرج أمته، هذا دل على أن حرج. ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة نص عليه، ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة كمن به سلس البول قياسا على الاستحارة. يقول يجوز الجمع أيضا لهذين ويجمعهما المشقة، فإن المرضع التي تحمل ولدها دائما في الزمان القديم كان يشق عليها الصلاة كل وقت لأن طفلها يبول عليها وينجس ثيابها في كل وقت، فيشق عليها أن تغسل كل وقت ثيابها وأن تطهرها وتنظفها، وفي ذلك الوقت قد تكون المرأة ليس لها إلا ثوب واحد تلبسه في كل وقتها فيكون عليها مشقة، هذا هو السبب. في زماننا تستطيع المرأة أن تجعل لها ثيابا خاصة بالصلاة فلا تتنجس لأنها تخلعها بعد الصلاة وتلبس ثياب المهنة التي تعرضها لنجاسة الطفل، مع أنه في زماننا أيضا لا تتعدى نجاسة الطفل حيث يلبس هذه الحفائظ التي تحفظ بوله ودرازه فلا يتعدى إلى غيره، فلن يبقى لها عذر. فهي إذا تذكرت فإنها لا يجوز لها الجمع، ولكن لا يزال هذا العذر ساريا في الفقراء في أطراف البلاد وفي البلاد الأخرى الذين ليس لأحد أحد المرأة إلا ثوب، ولا تجد قيمة الحفائظ ونحوها، فيبقى العذر معمولا به. وأما صاحب السلاسل فهو أيضا معذور، وذلك لأنه يشق عليه أن يتطهر في كل وقت، فإذا كان يشق عليه يطهر ثيابه جاز له أن يجمع بين صلاتين، لأنه مأمور أن يطهر ثيابه. السلس يخرج بول يخرج دائما ويلوث ثيابه ويلوث بدنه، فإذا قلنا له توضأ لكل صلاة وطهر ثوبك وبدنك الذي تنجس بالنجاسة تنجس بهذا لكل صلاة كان عليه مشقة. وقع في الموطأ من النبي صلى الله عليه وسلم أخرت ثلاث درجة التبوك، قال التابعية في الأم فالمسافر يجمع نادر ومسافر، وقال ابن عبد البر في هذا أول حذرية للرب على من قال لا يجمع إلا من جلبته السير وهي قاطع من شبه أخذين التابعية في النبي صلى الله عليه وسلم أخرت ثلاث درجة التبوك، قال الشافعية في الأم فالمسافر يجمع نادر ومسافر ثم وقف. فلا كل مسألة جمع النازل فيها خلاف وفيها مقالات، لكن يعني الدليل القاطع إنما هو في حق النازل في حق السائق، والنازل فيه آثار فيه أحاديث ليست بمشهورة. يعني تجد عليه من أيضا كل صلاة لا تذكر، وكان الماء موجودا يستطيع ان يغسل ثيابه ويغيرها. يعني انا ارجح ان الجمع خاص بالسائق لكان فيه رخصه، وقول كثير من العلماء ومنهم الشارح هنا ومنهم المالكية أن النازل أيضا يجمع كما يجمع السائل، ما ينكر عليهم لكن يرشدون إلى الأفضل ولعذر. بالنسبة للمطار الأفرام قد يعني ما يستطيع أن يوقف السائل، لأن واحد من الجواحد حب أن ينصر جماعة نفس الزوم ما يجمع السائل ما يستطيع ما له مشقة، الصلاة تستغرق 10 دقائق ما هي مشقة إن شاء الله. ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة وتقدم، يعني يجوز الجمع للأعذار التي تقدمت التي تترك لها الجمعة والجماعة، فيجوز لها أن يقصر أن يجمع بين الصلاتين لأنه في كل أعذار مشقة. ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، رواه النجاد بإسناده، وفعله أبو بكر وعمر وعثمان. وروى الأكرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. وقال أحمد في الجمع في المطر يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق، كذا صنع ابن عمر. ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر، قال أحمد ما سمعت بذلك، وهذا اختيار أبي بكر. والثلج والبرد في ذلك كالمطر، والوحل كذلك، والريح الشديدة الباردة تبيح الجمع، وهو قول عمر بن عبد العزيز. ويجوز الجمع للمنفرد ومن كان طريقه إلى المسجد في ظلال، ومن مقامه أو مقامه في المسجد، لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة وعدمها كالسفر، ولأنه صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء. هذا يقول إنه خاص بجمع الإشاعر. وهو الجمع لهذه الأسباب. الجمع للمطر وللسيل وللجليد وما أشبه. الأصل في ذلك الجمع لأجل المطر، لأنه يحصل به الأذى، يعني الضرر. قد سماه الله تعالى أذى بقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، فقرن بين المرض وبين المطر في كون كل منهما عذرا. فإذا وجد هذا المطر فإنه يباح به الجمع بين العشاءين. وإذا قلت لماذا خص العشاءين دون الظهرين، مع أنه ورد أنه جمع عليه الصلاة والسلام بين الظهرين، فالجواب أن جمعه بين الظهرين كان لعذر، وهو ما ذكر في حديث ابن عباس وإن خفي علينا. وأما الجمع بين العشاءين ففي هذه الآثار التي عمل بها الصحابة لأجل المطر ولأجل الوحل، غالبا أنه يكون بعد المطر وحل الطين الذي يكون في الطرق، ويصب عليهم أن يخوضوا في ذلك الطين إلى المسجد، سيما ولم تكن الطرق مضيئة بل كانت مظلمة وهي أيضا ضيقة، سيما والليل يكون أبرد من النهار وثيابهم غالبا رثة لم تكن تقيهم من شدة البرد وشدة المطر الذي يمل ثيابهم. فاجتمعت هذه الأعذار فاختص هذا الجمع بالعشاءين ولم يلحق به الظهر والعصر. ويترخص بعض الناس في الجمع بين الظهرين لأجل المطر أو لأجل الوحل، ولكن ما هناك عذر مبيح. وفي هذه الأزمنة قد تكون خفة الأعذار حتى بين العشاءين، وذلك لوجود ضد ما كان الصحابة فيه من تلك الحالة والمشقة. فالطرق قد سهلتت وليس فيها وحل ولا طين يخوضون فيه بأقدامهم وأحذيتهم، كذلك قد عبدت الطرق ويستطيع أحدهم أن يصل إلى المسجد دون أن يلحقه مشقة ولو في سيارته مثلا، أو يأخذ مظلة تقيه المطر فلا تبتل ثيابه، كما إذا أراد حاجة في سوق أو عند صديق فركب إليه ولو بعيدا. كذلك أيضا لن تعد الأسواق والطرق ضيقة ولا مظلمة، بل قد أضيئت ووسعت فجال أو خف هذا العذر. ولكن مع ذلك إذا وجد من يشق عليه فإن الحكم يدور مع سببه، فإذا وجد أهل بلد عليهم مشقة من التوقيت بين العشاءين أبيح لهم الجمع، وإذا تواصل المطر تواصل من المغرب إلى العشاء رأوا أنه مستمر وأنه عادة لا ينقطع إلا بعد وقت طويل وأن صبه قويا وهم مجتمعون جاز لهم أن يقدموا العشاء في وقت المغرب ما داموا قد اجتمعوا، لأنهم وإن لم يكن عليهم مشقة قد يكون غيرهم عليه مشقة من كبير أو مريض أو صغير أو بعيد أو نحو ذلك. وكذلك إذا كان فيهم من ليس معذورا دخل مع غيره كما سمعنا، مثل الفقهاء بما إذا كان أحدهم قد شقح ما بين بيته وبين المسجد، إذا كان الطريق عليه سابق يعني مسقف يمشي مع تحت سقف حتى يصل إلى المسجد فيجمع كغيره لا ينفرد بالتوقيت. ومما استدل به أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بهم مع كونه بيته في جانب المسجد، يخرج من البيت ويدخل في المسجد، ليس عليه مشقة في قطع الطريق. فإذا وجد العذر العام فرخص به من لا عذر له، كما أباحوا التأخير للإبراد في الظهر حتى ولو لم يكن على أحدهم مشقة من الحر، كما تقدم أنه يسن تقديم الظهر إلا في شدة الحر، فإذا وجدت شدة الحر جاز التأخير أو سن التأخير حتى الإبراد حتى لمن لم يكن عليه مشقة كمن بينه وبين المسجد سابق. فعلى كل حال الجمع بين العشاءين لأجل المرض لأجل المطر هذا دليله، وأما الجمع بين الظهرين لأجل المطر ولم يقل به أكثر العلماء، والذين قالوا به لهم يعني وجهة ودليل، وهو وجود المشقة التي هي مثلا الدحر في الطرق والمطر الذي يبل الثياب، فإذا تحقق فلا مانع من القول بالجمع بين الظهرين، إذا تحقق مطر مستمر ودحر وطين في الطرق ومزلة أقدام ومشقة في الحضور للوقتين فالظاهر أنه لا مانع سيما وقد وجد دليله إن شاء الله. ذكر مسألة الشيخ فلو صلت به فيه هل يجمع من صلى في بيته بين العشاءين إذا جمع أهل المسجد لفاتتك الصلاة، وقد عرفت أن أهل المسجد جمعوا العشاءين لأجل المطر، فيه خلاف هل تجمع أو توقف. وكان اختيار كثير منهم أنه يجمع لأنه لما جاز الجمع لجماعة المسجد الذين هم أغلبية ولو كان العذر أنهم اجتمعوا للصلاة دخل فيهم من صلى وحده، ولكن الاحتياط أن يوقف كمن لا جماعة عليه كالنساء ونحوهم الذين يصلين في البيوت فإنه لا مشقة عليهن في التوقيت، فالأولى التوقيت والجمع جائز. ما مراد الشيخ بقوله ومن مقام وفي المسجد؟ الله أكبر. أصل ترك الجماعة صحيح؟ ترك الجماعة صحيح؟ يعني هو في مطر الخلطة يصلي وصلي بجوء مسجد؟ فعلى إذا لم يكن هناك عذر، فإذا كان هذا عذر مشق وصعوبة يعني قطع هذه المسافة ما يقطعها إلا بمشقة وقد يرهجه البرد وقد يسقطوا في الطريق ويتلوث ثيابه نحو ذلك، فهذا عذر يبيح له الصلاة وحده. الجمع إلا بعد صلاة المغرب. إذا لم ينوي الجمع يعني ما عزموا على الجمع إلا بعد أن صلوا المغرب. لعله جائز لأنه ما هو شرط تتواصل المجموعتان. لعله جائز إن شاء الله وفيه شروط تأتينا إن شاء الله. رأى جماعة نفسه من الجمع ورأى هو أنه ليس يعني جمع جائز يعني ما غير ما بلش إذا اجتهد الإمام ورأى أنه لا جمع فإنه لا يفرق. رأى جمع جماعة في المرقب ولكن هو انفرد في الرئيس. على كل حال إذا أنت إذا لم تطمئن نفسك أنت إلى الجمع لا تجمع بها إذا كنت إماما أو لا تجمع معهم إذا كنت مأموما. لا المرأة تجمع يعني المشهور أن من صلى في بيته لعذر كالمرأة أنه يوقت هذا هو الأفضل. صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة لمن لا تنعقد عليهم جماعة كالنساء وغيرها النساء الغيرة يعني كيف الصلاة عن أول وقت إلى قبل نهاية وقتها في حرج عليها؟ لا يعني الذي يصلي وحده كالمعذور والنساء لو أخرت الصلاة إذا كان التأخير أفضل كالعشاء فإنه أفضل. العشاء كما هو معروف تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. فالمرأة لو مثلا سمعت الأذان يعني في الساعة بعد المغرب بساعة ونصف كما هو معروف ثم لم تصلي إلا بعد ما مضى من الليل ثلاث ساعات أو أربع يعني نصف الليل أو ثلثة فلا حرج عليها إذا لم يكن عليها مشقة. والأفضل فعل الأرفق به من تقديم الجمع أو تأخيره لحديث معاذ السابق. يقول إذا عرفنا أن الجمع جمع تقديم وجمع تأخير فما الأفضل؟ يقول شيخ الإسلام وغيره من العلماء أن الأفضل له أن يفعل الأرفق به. فإذا كان الأرفق بالمريض أن يقدم الصلاة لأنه في أول النهار أنشط أو في أول الليل قدم جمع تقديم. وإذا كان الأرفق به جمع التأخير أخر ينظر الأصلح. وإذا استوى يخير إذا كان كلاهما لا مشقة عليه فهو بالخيار. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم لو ليس هناك أحمد وإنما أخذت لها أنا أختار أنك ما تجمع معه. إذا كان هناك مطر ولا هناك مشقة فلا تجمع معه ولو صليت وحدك أو صليت تصلي معه وتنويها نافلة وتعيد الصلاة في وقتها. هذا سائل يقول بالنسبة لجمع المسافر النازل هناك حديث بجوازه حديث معاذ غزة تبوك قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. قوله ثم دخل ثم خرج يدل على أنه نازل. والحديث صححه الألباني والإمام النووي. قوله ثم خرج ثم دخل وقوله صلى الظهر والعصر لا يدل على أنه فخرج أنه صلىهما في وقت واحد. يمكن أنه خرج لهم في وقت الظهر فصلى ولم يدخل حتى صلى العصر وبعدما صلى العصر دخل ثم خرج وصلى المغرب وجلس معهم حتى صلى العشاء ثم دخل. يمكن أنه جلس معهم يتحدث معهم ساعتين أو نحوه حتى صلى الصلاتين ودخل بعدهما. لا مانع يعني لا يدل قوله ثم خرج ثم دخل لا يدل على انه صلاهما جميعا. شيخ الحديث هذا لفظ الحديث يوم النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في غزوة تبوك، خرج فصلى الضحى والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. والله بكل حال يمكن انه فعل ذلك لاجل عذر من الاعذار التي صلى وجمع بينهما في المدينه. وبكل حال الجمع في الجمع النازل قال به بعض العلماء كالشارح هنا ابو الغيان وغيره من العلماء الذين اباحوا ذلك، سيما اكثر فقهاء الحنابله قالوا إن الجمع رخصة من رخص السفر، فإذا رخص للمسافر في القصر تابعه الجمع، هذا أكبر دليل لهم. وهذا الحديث إذا كان ثابتا يعني قيل به فهو دليل لهم، ولكن لعلك تقرأ ما ذكره ابن القيم فيه زاد المعاد فإنه وضح أن الجمع خاص بالسائق، وأنه لم يثبت دليل قاطعا في الجمع حالة النزول. صلى الله عليك يا شيخ، المرأة إذا صلت وتحمل قبل الرضيع وعلى نجاسة في صلاتها شيء؟ قبل الرضيع؟ أي تحمل معها وهي تصلي وفيه نجاسة. ما يصلح أن يصلي أن يسأل أنه حامل للنجاسة. إذا كان عليه نجاسة وقالوا ولو في قارورة، فالرسول عليه السلام عندما حمل إمامة تأكد من طهارة بدنها وثيابها، لا بد أنه أنها مطهرة. صلى الله عليه وسلم. درسنا الثاني اتفقنا على أنه في الفرائض